السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله عز وجل فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتدفع المصائب والنقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم. وكذلك بالاستغفار تدفع المصائب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. درجات ترتفع وخطايا تحط وملائكة تتنزل وسكينة تتنزل ورحمات كذلك وشياطين تنخنس. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعلى النقيض فإن عدم ذكر الله سبحانه يعرضك للشياطين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فله قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، جدير بنا أن نكثر من ذكر الله من الاستغفار، ونكثر كذلك من الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ مصطفى ابن عامر: كنت داخل المسجد ومعي ابن أخي وبال في المسجد، فسكبت عليه ما يقرب من لتر ونصف ماء ولم أقوم بغسل مكان التبول، سكبت فقط، هل هذا يصح؟ وبكذا الماء كان تطهر؟ كمية البول إذا كانت كبيرة يا مصطفى ابن عامر يلزم أن يكون الماء كثيرا، وينظر هل هو مكت الذي بال عليه الولد أم هي أرض صلبة، فإن كانت مكت تحتاج إلى أن تنشف أيضا. وبارك الله فيك يا مصطفى. البلغم للصائم هل يفطر؟ لا يفطر. يقول: هل يأثم المسلم إن سب أو شتم حاكم دولته الإسلامية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فإذا سببت أنصحك بعدم السب، لن تستفيد منه كثيرا ولن تنور صحيفتك به يوم القيامة. لك أن تحذر من أخطاء ترتكب بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم تزوج أخته من الرضاعة، كيف ذلك؟ يعني إذا كانت امرأة هي رضعت من أمك يجوز لك أن تتزوج أختها التي لم ترضع، لكن لو أنت رضعت من فتاة لا يجوز لك أن تتزوج أختها لأنها أختك من الرضاعة أيضا. وذاد ما حكم من طلب منه شخص أن يحلف ليتأكد من صدقه في أمر ما فحلف له وهو كاذب؟ ما نوع هذا اليمين وما كفارته؟ طبعا ارتكب كبيرة من الكبائر بحلفه كاذبا. وإذا كان ترتب على هذا ضياع حقوق يلزم أن يسعى في تأدية الحقوق إلى أهلها. عبد الرحمن إبراهيم ابن إبراهيم يسأل: أصلي فرض من فروض التي لم أؤديها بعد كل صلاة، هل هذا بدعة؟ ليس بدعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية. هل يصل ثواب الصدقة الغير جارية لوالدي المتوفى؟ يجوز لك، يصل إن شاء الله. هل ملك الموت واحد أم له أتباع؟ له أتباع بلا ريب. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لو أصطى طيور ينفع أصيد أي طير؟ أصيد أي طير لكن لا تأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذوات المخالب من الطيور. قلبها معلق برجل صالح ولا سبيل لي في الزواج به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل الله أن يصرف ذلك عنك وأن يملأ قلبك إيمانا. الله يفرج همك يا حور الجنة. هل حور الجنة يصابن بالهم؟ حور الجنة لا يصابن بالهموم. هل في صلاة الجنازة نرفع اليدين عند التكبيرات؟ هذا رأي الجمهور يا محمد. استدلالا بأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقياسا على الصلوات المعتادة. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ضعيف. كفارة اليمين الكاذبة الاستغفار وعمل الصالحات، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن كان ترتب على هذه اليمين ضياع حقوق، لازمك أن تسعين في رد الحقوق إلى أهلها. أقسم بالطلاق على أن يمنع قريبته من دخول بيته. أراد التراجع يكفر كفارة يمين. هل يجوز عمل صدقة جارية للولد؟ نعم يجوز يا فائز. ما حكم شراء الدباديب على شكل قطة مثلا أو ميكي ماوس وهكذا للمخطوبة؟ يا مخطوبة، المرخص فيه للأطفال إذا كانت مخطوبتك طفلة لم تبلغ أو كان عقلها عقل طفل ممكن، لكن إن كانت كبيرة ورشيدة أعرض عن ما تقول أسلم لدينك. الإسكان الاجتماعي ربوي. نعم، فبه بنود الربوية منار عند العقيقة لولد. هل يجوز تجزئة الذبح؟ يعني واحد يذبح في بلد والثاني يذبح في بلد أخرى؟ نعم يجوز ولا مانع. حكم قصر الصلاة للمرضى. لا يجوز للمرضى أن تقصر الصلاة، إنما قصر الصلاة للمسافر. وقصر الصلاة في صلاة الخوف. هل استخدام أغراض المعهد الموقوف في سبيل فقير بالغ الفقر بعدم استعمال الأغراض من أصحابه؟ لا تستعمل الأغراض الخاصة بالمساجد. بنت ترفض أي شخص يجي وهي مطلقة، مش عاوزة تبقى زوجة تانية ولو عنده أولاد. يعني بنت ترفض أي شخص يجي وهي مطلقة، مش عاوزة تبقى زوجة تانية ولو عنده أولاد. لا تجبرها، لا تجبرها. ما حكم اللي بيقبل صدقات من غير ما يطلب؟ هل عليه إثم؟ يعني إن أعطاه شخص مبلغا من المال، ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه. قاله النبي لعمر لما قال أعطيه من هو أحوج مني يا رسول الله. فإذا كنت في غنى فتصدق يكتب لك الأجر. ما كفارة اليمين بالطاجب؟ على هذا جويرية الحنفي تسأل. تصوير البنات لأنفسهن ونشرها على مواقع التواصل، هذا يولد فسادا والله لا يحب الفساد. أحبك الله يا عثمان. زكريا، ما سؤالك؟ حكم عمل عضوية في شركة أوري فيم وما يوالي؟ قلت مرارا لإخوان السائلين عن هذه المسألة، أرسلوا عقود التعاملات حتى نعطيكم حكما بناء على النظر في هذه العقود. ما الأولوية، حفظ القرآن أو تعلم تجويده؟ احفظي وجودي. وجزاك الله خيرا يا وليد. أحسن الله إليكم يا أبو أيمن. هل الموتى يتزاورون فيما بينهم؟ لم يثبت خبر في ذلك. الحمد لله شاذ، بارك الله فيك. ماذا أفعل إذا وجدت من بجواري في الشارع يسب الدين لصاحبه؟ إن كان بإمكانك أن تنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، انكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كانت ستتولد مفاسد أعظم فالله لا يحب الفساد. صحة حديث أتاني رب الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هذا الحديث تعددت فيه أقوال العلماء وله طرق يرجع بعضها إلى بعض وأختار أنه معلوم. ماذا أفعل إذا نسيت ركنا من أركان الصلاة وتذكرت أنا في الصلاة؟ إذا كان الركن قريبا يعني السجود وقد قلت إن دلوقتي بالسجود من كان ركن فات من مدة فأتي بركعة واجبل للسهو. نصيحة من يقول أن البكر تستأذن أي أنه مجرد إذن وليها الذي يوافق أو لا حتى وإن كانت غير راضية. أرى أن هذا القول ضعيف لأن الحديث يخالفه، البكر تستأذن إذن صمتها. حديث حدثني أبوك آذنت بهم شجرة، ما معنى آذنت بهم شجرة؟ يعني النبي كان يقرأ القرآن والجن تستمع إليه ولا يشعر، فأخبرته شجرة أن الجن يستمعون لقراءته، هذا المعنى. امرأة لديها بنت واحدة، هل يجوز أن تكتب لابنتها ما لديهم من أموال وآخر؟ لا يجوز يا هاني. يقول أرجو التفصيل على العقارات المعدة للسكن أو للإيجار، ممكن البائع فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، معدة للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة. إذا كنت تاجر أراضي زكي، لكن بهذا التوصيف لا. هل النار موجودة في الأرض أم في السماء؟ وهل في ذلك خلاف؟ النار موجودة كما قال بعض العلماء في الأرض السابعة السفلى، كذا قال فريق من أهل العلم، ويكتب كتاب عبدي في سجين يشهد هذا القول. ومن العلماء كالطبري من قال إن النار والجنة موجودان في السماء، لقول الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، قالوا من خير أو شر أو جنة أو نار. يقول إذا ساعدت الأم ابنها في مصاريف زواجه، هل تعتبر هذا المال من زكاة مالها؟ يجوز أن تعطي الأم ولدها إذا كان فقيرا جزءا من الزكوات إذا كان فقيرا، لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على ابنها. هل صح أن أعمار أهل الجنة 33 سنة؟ لم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة حديث أن النبي نفث في يديه أو نفث في الماء وأعطاه لزيد بن ثابت؟ لا يصح. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيهما أولى، الأضحية أم العقيقة؟ الأضحية أولى. هل يجوز توكيل أحد بإخراج كفارة اليمين عنه في بلد آخر به مساكين؟ نعم يجوز يا أم عبد الرحمن. مسلمة تقول كنت قرأت أن الفانيليا التي بتتحط توضع حسب تتحط، لكن لا بأس في الأكل لكي تتصنع تنتفع في كحول تنتقع في كحول. القولوا يا الفانيليا حلال يا مسلمة يا مسلمة. عبد الرحمن إبراهيم، تأجير محل تجاري مؤجر بسعر رخيص من الحكومة هل جائز؟ لا مانع إذا كانت هناك قيود تمنع. حديث أكثر قراء أمتي في النار لا يصح. هل من صور التعدي في الدعاء أن أدعو الله أن لا أتزوج إلا بمن تعلق به قلبي؟ يا بينسان، اذكري قول الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل يجوز لأحد أن يتهم أبا بكر الصديق بأنه كان سريع الغضب؟ يقول في الرواية كانت به بعض الحدة رضي الله تعالى عنه، لكنها في الحق. أمي حلفت على جدتي أن لا تعطي ملابسها لغسلها لزوجة خالي لأمر ما. أمي حلفت على جدتي أن لا تعطي ملابسها لغسلها لزوجة خالي لأمر ما، وزوجة خالي صممت أن تأخذها، فجدتي طلبت مني أن أسألها أذن إذا أخذتها زوجة خالي حتى لا تزعل. وأمي يعني امتثل أمر أمك أفضل. لعبة الضمن للتسلية، النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل لم أقف على سند ثابت في هذا الصدد. كانت حائض وظنت أن الدم قطعت واغتسلت وصلت الأشياء عند الفجر وجدت إفرازات بها دم. هل حرام؟ ليس بحرام لأنها فعلت خطأ، لكن هل الدم النازل دم حيض أم ماذا؟ فإذا كانت مدة الحيضة قد انتهت والدم الذي نسفه وقدرة ليس دما، فاغتسلي وصلي ولا عبرة بالصفرة والقدرة بعد رؤية الطهر. مجدي شعبان حكما يعطي بعض أبنائي دون الآخرين، إذا كان لغير سبب فالنبي قال لا أشهد على جور، وقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أحمد خليفة تنسي ما حكم النظر لوجه المخطوبة الغير منتقبة في الزيارات وبوجود محرم، يعني الشوارع كلها جعلت وجهها كلا مباحا للجميع، فنأتي عند الخطبة لم نعرف من رؤيتها. انظر إليها في الخطوبة، حكم القتل الرحيم للأموات المريضة الميؤوس للحيوانات المريضة الميؤوس من برئها، لا يسمى قتل رحيم، عموما لا بأس بمثل هذا إذا كان الحيوان يتألم. محكمة نزع ما حكمة نزع العين وبركت يا نادر، شخص مطيع لله ورسوله ولكن يجد نفورا من الناس عنه، هذا دليل على عدم حب الله له؟ ينظر في أمره لماذا ينفرون منه ويعالج وضعه؟ هل يجوز كشف العورة للضرورة من أجل عملية جراحية؟ نعم يجوز. ما هي اليمين الغموس؟ الأولى أن تقول ما اليمين الغموس، مش ما هي اليمين الغموس، ما هو كذا، الأولى تقول ما كذا، وإن كان الأول جائز لكن الأفصح. قال فرعون وما رب العالمين، ما قال وما هو رب العالمين. أما عن اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، وهي كبيرة من أشد الكبائر. خروج الأم مع بنتها وخطيبها، هل الأم محرم أم لابد رجل؟ الأم ليست محرم لأنها الآن البنت مخطوبة، ليس هناك عقد نكاح. ما حكم من يشتري سياسة مسروق؟ مش فاهم. حكم التحدث مع النساء بهدف السؤال عن شيء، لا بأس بالمعروف. هل يجوز تعلم القراءات على يد شيخ صوفي إذا كنت توقن أنه لن يؤثر فيك بتصوفه؟ فلا بأس، وإلا فالأولى أن تبحث عن شخص سني يعلمك القرآن ولا يضلك. الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد على عهد الرسول والأصحاب، هل لصلاة الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ الأمر في ذلك واسع، ليس في الباب خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك رأيان. الشافعية يقولون بتسليمتين من صلاة الجنازة لحديث ثلاثة من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، في سندي حمد بن أبي سليمان في ضعف قريب، لكنهم قووه بالقياس على الصلاة المعتادة، فذهبت الشافعية إلى التسليمتين في صلاة الجنازة، والحنابلة وغيرهم يرون تسليمة واحدة لورود ذلك عن بعض الصحابة. كيفية التيمم هكذا وهكذا. يقول موضوع هل الأرض مسطحة أم كروية أخذ أكبر من حجم؟ إذا عذرا نعتذر عن السؤال. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هل يجوز أن ننادي شخص كبير في السن تعلق به أحببته في الله بأبي من باب التعاطف والتراحم؟ يا أبا أجل يجوز، ويجوز تقول يا عمي يا خالي، الله يبارك فيك يا أحمد بن عبد الله. حديث إن الله لا يضحك إلى رجل قام في ليلة باردة، ليس بنفس الطول، إنما يعجب ربك ويحسن لطرقه. ما حكم تأخير الإنجاب للدراسة؟ جائز مع الكراهة. محمد النشار وفيك بارك ربي، لديه سلس بول ويؤم الناس. الأولى خروج من الخلاف أن يؤمهم غيرك، وإن لم تجد فالصلاة صحيحة، صلاة المأمومين. الشروط أولا أن يكتب عقد مرابحة وليس عقد قرض، ثانيا أن لا يستلم مبالغ ولكن بضاعة، ثالثا أن يقوم مندوب البنك بتسليم البضاعة. هذا ما قيل. هذا الكلام فيه قصور شديد يا أخ عمرو، ما تقديري لك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل المرأة التي تصبر منذ زمن على إهمال زوجها لها أجر؟ إذا كانت تستقيم على أمر الله لها أجر، لكن إذا كانت ستفتن في دينها ما جعل الله عليها من حرج. الحلف يستوجب الكفارة أم تكفي التوبة؟ لا، تكفي التوبة والعمل الصالح. عمل صالح أنه أعظم من أن يكفر. يعني شخص قال أقسم بالله ما حدث كذا، لا يصلح أن يقول أكفر كفارة يمين. كفارة اليمين يكون عن شيء مستقبلي، لكن تتكذب وتقول ما حدث كذا، فهذه أعظم من أن تكفر. وإلا لكذب الناس كلهم وكفروا، لكن يعمل عمل صالح ورد المظالم إلى أهلها. لا أستطيع النوم إلا على بطني، أسامة العموري يقول الحديث الوارد في أن النوم على البطن ضجعة يبغضها الله لا يثبت. يقول ما حكم الحقن المجهري؟ إذا كان الطبيب أميما أو الطبيبة أمينة فلا بأس. رجل وصى أن يدفن مع أمه، وتم دفنه اليوم بعد العصر مع أمه، ثم حدثت مشكلة بين عائلته ويريدون إخراجه الآن ووضعه في قبر الرجال، فما الحكم؟ يجوز إخراجه دفعا للفتن، وأيضا ليس من حق أن يدفن في وسط النساء، لأنه ليست أمه الوحيدة في القبر، إنما ثم نسوة أخريات. أقرب الكتب المختصرة في الفقه في المذاهب للحفظ، لا تحفظ إلا قول الله وقول رسوله، وافهم ما وراء ذلك. حبك الله يا أحمد. ربنا أعطاني ورث وأنا لا أعمل ولا يوجد دخل لي غير هذا الورث، ده مضطر أضعه في البنك عشان أصرف منه. يعني ربنا يا سماح أعطاك ورث، تشكري أو تبعيه وتأكلي من الربا من ورائه. غريب أمرك، تحمد الله وتبتعد عن المعاصي، أعطيه لشخص صالح يشغله لك ولا تأكلي الربا. وعليكم السلام يا عز الدين. حكم صيام الابنة والدها الميت وصدقة القرآن. قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما صيامها فإذا كان على الميت صوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه. المسلمون يبيعون اللحم وظل في كل مكان في أوروبا، هل يجوز أكل لحم النصارى أم لا؟ إذا كانت لحوم النصارى ذكيت تذكية شرعية يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إن كانت وقيدا فلا. ما الفرق بين العام والحولي؟ تتحد أحيانا وتفترق أحيانا، كلها بمعنى السنة، لكن قد تتعدد معاني كلمة واحدة فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه. هل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ شرط كمال. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عمر فقال عمر يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فبعد مدة جاء عمر وقال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك يا عمر في هذا الباب، ونشهد الله أننا نحب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حبا أشد من حبنا لأنفسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يثبتنا على ذلك. حكم واحد جمع الصلاتين مع أنه كان نائما، كان نائما يجمع الصلاتين. من حاضت بعد الأذان بنصف ساعة هل تقضي تلك الصلاة بعد الطهر؟ حادت بعد الأذان بنصف لا تقضيها. وقد كانت النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرات، وكنا يحضن في أوقات بين الصلاتين عدد كبير منهم على هذا. فلم يأمر النبي أي امرأة بعد الطهر من المحيض أن تقضي الصلوات التي فاتتها. لكن الأخت التي سألت اسمها ندى أو نبية، ينبغي أن تزيل هذه الصورة المنكرة وتبتليها بشيء لا يسقط ربك عليك. كيف يتم قضاء الصلاة مثل أذان العصر ولم أصلي الظهر؟ أذن العصر، صلي معهم العصر، وبعد أن تصلي العصر صلي الظهر الذي فاتك. ما نصيحتكم لرجل قال لامرأة قولي لي زوجتك نفسي، الزواج باطل، ونصيحتي لك أن تغير الصورة التي تؤذي الأبات. حكم ترك الصلاة فيه تفصيل، إن كان ترك الصلاة جحودا فهو كافر، إن كان ترك الصلاة تكاسلا، ترك الصلاة جحودا يكفر، ترك الصلاة تكاسلا فليس بكافر إنما هو مرتكب لكبيرة. بارك الله فيك. وقد صدق الله قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. كن أعمل بالتجارة البسيطة وأريد عمل فيزة مشتريات وشراء بعض الأجهزة بالتقسيط بدون زيادة، ثم أقوم بالتقسيط بالزيادة، حلال ولا حرام؟ حلال. لكن عفوا أعد السؤال يا عبد الرحمن. بس يريد عمل فيزة مشتريات، وكنت ستشتري بالفيزة بدون فوائد ربوية وستسدد فترة صباح لا بأس. حسان، متى ولد النبي؟ ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين عام الفيل على ما ذكره فريق من العلم. هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال؟ أختار القول بالوجوب. رجل مات أبوه وكان كثير سب الدين، هل يرث أو لا يرث؟ لابد من معلومات أوسع عن أبيه، كان يتوب أو لا يتوب، هل يصلي أو لا يصلي، لابد من التفصيل. هل هذا تقول أب وأم غير مسلمين وأسلمت بنتهم الوسطى، ولكن الأب والأم يحبون الدين الإسلامي ويحبون المسلمين ولم يعرضوا على إسلامها، هل لي ترحم عليهم واستغفار لهم؟ ماتوا، إذا ماتوا على الكفر لا تستغفرين لهم. قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المسافة من بني سويف للفيوم 50 كيلو، تقصر أم لا؟ ترجع إلى أعراف بلادكم، إن كنتم تطلقون عليها سفرا فهي سفر وإلا فليست بسفر. سنة بنت موسي تسأل: في السجود يغلب الحمد كثيرا على الدعاء، جائز لكن الأولى كما قال الرسول: أما الركوع فأكثروا فأعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إنه جزائري عسكري في القوات الخاصة، قتلت رجلا من يسمى تنظيم القاعدة، وعندي ما كنت أجهز عليه كأن يشهد ويتوسل لي، كان يقول: قتلت ونكلت بجثته، لم يكن لك ذلك، لأن الخوارج حتى لو كان خارجيا محضا بدون أي اختلافات في شأنه، كان علي رضي الله عنه لا يتبع مدبرهم ولا يجلس على جريحهم. سؤالك في معلوم فيه غور خاصة، من الممكن أن تكلمني على هاتف يا ياسين لمناقشتك في بعض ما حدث، يعني يتوسل لي: لكني قتلت ونكلت بجثته، استغفر الله مما صنعت. ما حكم من طلع صورها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الله لا يحب الفساد. في سوريا لن نجد ما نتدفى به أيام الشتاء البارد، ولا نستطيع شراء مدفع، هناك مساجد يوجد في مستودعاتها مدافع، مالها للتلف ولا أحد يستخدمها، فهل نستخدمها حفاظا على نفس قتالك؟ لا بأس بهذا التوصيف. حديث الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. يا ياسين قلت لك استغفر الله مما صنعت، استغفر الله مما صنعت، استغفر الله مما صنعت. بارك الله فيك. وبعد ذلك لا تقتل رجلا يصلي. الفئة الباغية لها أحكام، إن سلمنا أنها باغية فهناك أحكام واسعة في هذا الصدد. فننصحك بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. خطيبتي منتقبة وأحيانا أطلب منها رفع النقاب مع علم والدتها. خلاص أنت رأيتها رؤيا، أنت رأيتها رؤيا وتمت الخطوبة فعادت أجنبية كما كانت، فلا تفعل ذلك. حكم أكل الطعام الكتاب، خصوصا أن بعض العلماء أفتى بجواز الأكل من الطعامين بدون سؤال عن التزكية الشرعية. أسأل إذا ممكن بدون سؤال عن التزكية الشرعية، لكن إذا غلب على الظن أنهم يأكلون الوقيد، يعني يأكلون لحما عفوا بطريق ذبح بطريق الساق الكهربي أو لم يذبح أصلا، لابد من النظر إلى هيئة الذبح، ليس لكونهم أهل الكتاب، إنما لكون هل زكي الطعام أم لم يزكى فقط. هل يجوز الصلاة وراء إمام يستعين بالجن الكافر؟ هذا رجل ضال للتعدي عنه. هل يجزي الاستحمام عن الوضوء؟ قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يجزي. كلمة تجديد الخطاب الديني صواب أو خطأ؟ ما فهمنا إلى الآن ما مرادهم بتجديد الخطاب الديني، ما فهمنا إلى الآن المراد بتجديد الخطاب الديني. هل من تجديد الخطاب الديني أن يقال إن النصارى مسلمون؟ هم لا يقولون على أنفسهم نحن مسلمون، بل قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. هل من تجديد الخطاب الديني أن نقول إن ربا حلال؟ الله قال وأحل الله البيع وحرم ربا. فما صورة تجديد الخطاب الديني؟ لابد أن نعرف ما المراد بتجديد الخطاب الديني حتى نعطيه الحكم الأكبر. فإذا كان تجديد الخطاب الديني يعني مخالفة آية أو حديث فمردود، إن كان يعني تلطف في الدعوة جائز قول له قولا لينا. فأنا لا أدري ما مراد القائلين بتجديد الخطاب الديني حتى نستطيع أن نعطيها الحكم، ولم يفصحوا عن ذلك، ولم يفصحوا عن ذلك. هل النصارى مشركون؟ نعم مشركون لا ريب في ذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال تعالى أيضا وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. حكم تعطيل الحدود كبيرا من الكبائر إذا كان يستطيع لا يطبقها، كبيرا من الكبائر إذا كان مستحلا لعدم تطبيقها اختلف الحكم وذهب إلى الكفر إذا لم يكن هناك عذر يمنعه. كان مستحلا يقول لا حدود جاحدا للحدود انتقل الحكم. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا ضعيف الإسناد، هل توجد علامات على قبول التوبة؟ توفيقك للطاعة إحدى العلامات. الغد موعد وفاة النبي لا أعلم سنة بذلك. العمل في البنوك لعن الله آكل الربا وكاتبه والحديث. شريك في مشروعين أحدهما بلغ النصاب والخروج لم يبلغ الخروج، والآخر لم يبلغ الأجمع بينهما في الزكاة. إذا كانت هذه أموالك وتلك أموالك طبعا تضم هذه إلى تلك. العلامات التي ظهرت ونحن نعيش فيها فعلا قد صغرت الساعة كثيرا ظهرت. التبرج قال النبي صنفان من أمتي من أهل النار لم أرى هما نساء كاسيات عاريات، هذا واضح. فهناك علامات صغرى كثيرة ظهرت جدا، أما الكبرى فلا، على خلاف في قولي في الدخان هل هو الذي ظهر في بعض الأزمان أم لا. العمل في البنك في الأمن جائز وغيره أولى لك، طالما النصارى مشركين هل يجوز للمسلمين الزواج منهم؟ هم صنف من أهل الشرك أو من أهل الكفر، لكن أباح الله هذا الصنف استثني من العموم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقد قال تعالى في شأن المباحات: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وتزوج حذيفة بن اليمن يهودية كما لا يخفى. هل شرب الدخان يبطل الوضوء؟ لا يبطله. هل يجوز المرأة الصلاة وقدمها مكشوف؟ يجوز، والأولى تغطيته. هل التصوير حرام؟ التصوير الفوتوغرافي الذي لا فائدة فيه يمنع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن المصورون، لعن في التحريم، إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. فقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كيف أقضي الصلوات الفائتة على المتيسر لك؟ هل تسارع السحاب من علامات الساعة؟ لا أفصل في ذلك دليل. الأخ رجب قال الأخ المشرف: أنت عنصري. نعوذ بالله من العنصرية، وستسأل بين يدي ربك عن هذا الوصف. أخوك رجل صالح ومتطوع، فكونك تصفه بالعنصرية وتقول أنت عنصر، نعوذ بالله. إنما نحن مسلمون نقر بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فانتبه ولا ترمي أحدا بشيء، فإن الرقيب شهيد. لم أسمع الجواب: ما حكم ما قمت به؟ أجبناك عدة مرات، حلفت لشخص بأني سأسافر ليصدقني، وأنا على علم بأني لن أسافر، لكني حلفت على إلحاح. استغفر الله وأعمل أعمالا صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. هل الصوم بدون نية باطل؟ طبعا، إنما الأعمال بالنيات. وجزاكم الله خير يا حسن. نعم، الله يفرج همك يا محمود بن السيد زايد. هل يكون التسبيح دبر الصلوات: سبحان الله والحمد لله الله أكبر حتى تمام 100، ولا يكون كل واحد 33؟ هناك روايتان: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33، وهناك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكون من كل منهن 33. ولهذه شواهدها ولتلك شواهدها. فمن شواهد سبحان الله سبحان الله سبحان الله حديث أبي ذر: مخيبات مرفوعات معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبير دور كل صلاة. والآخر شهده حديث أبي هريرة تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ما حكم المظاهرات مفاسدها أكثر من مصالحها؟ يقول عبد الحكيم أبو عمر: علي دين وعملي قليل، أي رزقي قليل ومتخبط قليلا، وأخشى عدم سداد الدين. ما سبب البطء في الرزق؟ اسأل الله أن يوفقك، اسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا. طيب، استغفر كثيرا، ابحث عن عمل جيد، اجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلافها أتلافه الله. يقول الأخ سليمان عليك السلام ورحمة الله وبركاته: وحياك وبارك فيك، هل تجوز صلاة السنة القبلية في البيوت للصلوات الخمس؟ هي أفضل إن استطعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما رأيكم في الصلاة النارية؟ ما أعرف ما الصلاة النارية؟ ليس فيها خبر ثابت. نصيحة في تربية البنات، التزم كتاب الله وسنة رسول الله في ذلك، وعليك بالرفق، فليست البنت كالولد، بلد تحتاج إلى معاملة تختلف عن معاملة البنت. ما جزاء المسلم أن يكفر أخيه المسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهم، أي باسم هذه الكلمة سلطان، خلاص أجبناك. الطريقة الصحيحة لصلاة الضحى ركعتين ركعتين. صحة حديث: لا تجلس بين النياب، ولا تنم بين الجالسين، ولا تضع يدك على خدك، ولا تشبك أصابعك. هذه كلها لا يثبت بها أي خبر عن رسول الله. نزول إفرازات بعد انتهاء فترة النفاس، هل تصلي؟ إذا رأت الطورة وقطع الدم وبعد ذلك رأت إفرازات لا تلقي لها بالا. أيمن الجلسة التورك في الصلاة، يعني كل تشهد أم في الأخير فقط؟ في الأخير فقط. هل تجوز الصلاة بملابس الحيض؟ إذا غسلتيها تجوز، أما تصلي فيها ونجسة فقد قال تعالى: وثيابك فطاهر. يقول: ثبته، ما سؤالك يا أرنيك؟ أصدر ما أعرف أخرى اسمك باللغة العجمية. حكم شراء بيت في أوروبا بالتقسيط ممن تشتري؟ فالمعلومة غير واضحة. تشبيك الأصابع في صلاة الجمعة لا بأس، والحديث الوارد في هذا الصدد: إذا عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، لا يصح. وكذلك الحديث الذي يحمل نهيا عن الاحتواء يوم الجمعة لا يصح. حديث النظافة من الإيمان سنده ضعيف، لكن في معنى إن الله جميل يحب الجمال. سامي يسأل: دخلت المسجد يوم الجمعة بعد صعود الخطيب، هل كتبت لي جمعة؟ إن شاء الله. هناك الناس في الصف الأول يتحرجون من سد الفرج لأن خلفه في الصف الثاني. هذا السؤال. كفارة النذر: إن كان النذر لزاج فالكفارة كفارة يمين. الله يوفقنا وياك يا سيد السعيد. كتاب صحيح السيرة، كتاب صحيح السيرة، قلت لا أذكر الآن كتابا صححت مادته كلها، لكن أعرف كتابا للأخ الإسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، جمع المادة العلمية الصحيحة. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ قلنا مرارا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. هل مقولة أي حديث ليس في الكتب التسعة ليس بحديث صحيحة؟ ليست صحيحة. هل يجوز حرق الكتب الدينية لحاجة التدفئة علما أنه لا يوجد غيرها؟ تحرق الكتب الدينية حتى تستدفي بها؟ أصبر، لا تحرق الكتب الدينية، المسلمون يحتاجون إليها. كيف طل أنت؟ ما أدري ما اسمك، ارجع لي اسمه. والدي حج العام الماضي وتوفى بعد رجوعه بشهرين، هل يجوز أن حج أعتمر عنه مرة أخرى؟ يجوز إذا كنت حججت عن نفسك. المدة التي يبقى فيها الجفاف التام والتي لو بعدها نزل شيء فلا ننظر إليه. إذا كانت مدة الحيضة قد انتهت وبعدها حصل الطور، بعد ذلك لا تبالي إلا إذا نزل دم واضح أنه دم حيض. ممكن أتصدق وأن علي دين؟ ممكن، لكن سداد الدين أولى. إن شاء الله نشرع في كتاب في الأحاديث الضعيفة. حكم الذهاب إلى المعازي للتعزية بسبب عدم حضور الجنازة: عزي وانصرف، فالتعزية مشروعة بالإجماع. هل تجوز العمرة عن أمي وأبي رحمهم الله في عمرة واحدة؟ لا، كل عمرة لها سفرة مستقلة. إن ذهبت إلى المدينة ممكن تأتي بعمرة عن أحد والديك. هل يصح قول صلى الله عليه وسلم: وأنا محدث حدث أكبر؟ يصح. كان النبي يذكر الله على كل أحيان. يعيش في بريطانيا وقت العشاء في الصيف يدخل متأخر جدا، هل يجوز جمع المغرب والعشاء؟ لا يجوز إلا للضرورات القصوى كما هو معلوم. هل يجوز حرق المصاحف الممزقة؟ نعم يجوز. تقطعت أوراق المصحف هل يجوز حرقها؟ نعم يجوز. قراءة القرآن بالجماعة عادة في المغرب هذه صحيحة؟ الصورة غير واضحة، وضح الصورة يحفظك الله. هل يجوز الصوم للميت؟ من مات عليه صوم صام عن وليه. زوجة تخفي على زوجها مخالفات أبنائه بحجة أنه دائم بالعمل، وعندما يكتشف ذلك فما يكون منها إلا أن تقول أبنائك وأنت حر معه وليس لي دخل بذلك. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هل يجوز سفر المرأة للعمل برفقة آمنة مع النسوة؟ بالضرورة. يقول ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، لماذا نكرر الشكر وتسلب منا النعمة؟ قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم لم يقل لأزيدنكم من نفس جنس النعمة، يعني ممكن الزيادة زيادة الأجر يوم تلقين الله، ممكن الزيادة أن تدفع عنك مصيبة وأنت لا تشعرين، ممكن الزيادة طمأنينة وراحة في القلب، لكن لا بد من زيادة. الشكر سبب في زيادة النعمة. مثلا رجل قال رزق بألف جنيه، قال يا رب لك الحمد، الحمد لله، ومع ذلك خسر الألف، فلا يقول لماذا أنا شكرت وذهبت الألف. نقول إن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لم يذكر أن الزيادة لابد أن تكون في الجنايات، لأزيدنكم إيمانا، لأزيدنكم أجرا يوم تلقون ربكم، دفع المصائب عنك زيادة وهكذا. صلوا قبل المغرب لمن شاء داخلا فيها تحية المسجد تدخل فيها. عليك السلام يا عمي. حفيد أختي، حفيد أختي، هل هو من المحارم؟ نعم من المحارم. أنك خالة والده من الرضاعة، عفوا ما دخل الرضاعة عز الله، أنك خالة والده أو خالة عفوا حفيد أختها من الرضاعة، فهي خالة أمه، فهي حرام عليه. يقول أحمد عامر يذبح 10,000 دجاجة يوميا، هل يصح أن أسمي كل مرة؟ سمي قدر الاستطاعة، وبعد أيضا ممكن تأتي بمسجل عليه الله أكبر بسم الله الله أكبر، سجل بجوارك ضرورة. هل يجوز إعطاء رشوة لكي أبني أكثر من الأدار المرخص بها وليس في ذلك ضرر على الجيران وكذلك الأساسات تتحمل؟ لا أوصيك بذلك، لا أوصيك بذلك. ما حكم المال الذي يأتي من ألعاب الأطفال في الأعياد والموالد الملاهي المراجيح؟ لا بأس بأن تؤجر المرجيح لولد وتأخذ أجر ذلك. من غسل واغتسل المتن منكر، هل طلب الدعاء فيه نقص للإيمان؟ ليس فيه نقص. قال عمر استغفر لي أويس. محمود السيد زايد شرف يا محمود. هل المنتحر كافر؟ ليس بكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إلا إذا كان مستحلا. هل الفتاة تسافر للتدريب في جامعة حلوان مع زميلاتها؟ من أين ستسافر؟ وضح، هل هو سفر يحتاج إلى محرم أم لا؟ تزوج زوجة على زوجته وهي لا تطيق الأمر، فلو اختلعت هل تأثم؟ لا تأثم، لكن الصلح خير. هل عدم تمكين أهل الصلاح ومنعهم واعتقالهم من ذنوب العباد بلا ريب ولا شك؟ أحمد علي يقول لماذا لم يتم التثبيت؟ يقول بعض النصارى يأتون نعم. هذا السؤال. شراء العرائس للبنات للعب مع تطور اللعب في زماننا وجدائب البيت. لا بأس، كانت البنات تلعب بالعرائس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم عملية تكبير الثدي وتجميله بسبب ترهله من الحمل والرضاعة. إذا كان مرضا وعرج هذا المرض للعودة إلى ما عليه عموم الناس لا بأس بذلك. أما إذا كان تغييرا لخلق الله فلا، لأني أسأل أهل الطب في ذلك يحفظك الله. هل تبطل الصلاة بعدم بتعمد ترك سجود السهو؟ لا تبطل، ولكن يأثم إن كان متعمدا. هل لبس اللون الأحمر حرام؟ ليس بحرام، ولا يثبت حديث في النهي عن اللون الأحمر. خرج النبي في حلة حمراء لم يرى مثلها إلا إذا كان تشبها بالنساء مثلا. يقول بعض النصارى يأتون بكتاب ينزل ويقطر زيت كمعجزة، هذا سحر يا هلا، سحر أو أي شيء كيماوي أو أي شيء معروف كذلك. هذا سبيل السحر، إما أنه سحر، وتتعرفين أن السحر منه سحر كيميائي وفيزيقي. فمثلا كان بعضهم يأتي بجلد ثعبان ويضع فيه زئبق ويرميه على الأرض في الشمس فيجري أمام الناس كأنه ثعبان وليس بثعبان. وأيضا قد يكون سحرا للأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر مبين. هل الفتاة تسافر إلى حلوان مع زميلتها من أسوان للتدريب في حلوان؟ لا يجوز هذا إلا عند الضرورة القصوى. لماذا موضوع الربا غير مفهم للناس؟ هم الذين يستحلون، هم الذين يقولون مش فاهمين، لكن المؤمن علم أن الربا حرام انتهى. في هذا القدر أجتزي سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. محمد رجاء حبيبه الله، لا يلزم أن يكون الشيء في حياتي الميت، بل يجوز أن تتصدق على شخص بعد وفاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة لما قال إن أمي افتلتت نفسها، أراه إن تكلمت تصدقت تتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حفظكم الله جميعا والإخوة والأخوات. الأخ أحمد حمودي، هل مقاطعة الناس المؤذية التي تحسد وتحسد حرام؟ ألقي السلام وأعطيهم حق الإسلام. وبارك الله فيك. والأخت ندى غيرت الصورة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يسكن الإيمان قلبها، اللهم آمين. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، ولا تكن همتنا فقط الأكل والشرب والزواج واللبس الجيد، لكن علينا أن ندعو إلى الله بقوة ولا نضع الراية أبدا، بل علينا بالبذل والتضحية لنصرة هذا الدين القيم. جعلنا الله إياكم من أنصار دينه، جعلنا الله إياكم من أنصار كتابه ومن أنصار سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرر التذكير بذكر الله سبحانه والاستقامة على أمره والاستغفار والإكثار من الشكر، فإن ذلك مؤذن بزيادة النعم ومؤذن بدفع النقم. ختاما صلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشكر الله ثم أشكر إخواني البادلين جادا من إخراج المجلس الإخوانين، وأشكر إخواني الذين تابعونا. وكان الأخوات، اعتذر الأخ أحمد ابن علي حفظه الله تعالى عم لم اعتذر إليه لأنه لم يتيسر لنا الجواب على سؤاله، وإن شاء الله إلى لقاء آخر إذا أحيانا الله غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.